دعاء اليوم السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعني فيه على صيامي وقيامي، وجنبني فيه من هفواته وآثامي، وارزقني فيه ذكرك بدوامي بتوفيقك يا